بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الطب الروحاني لابن الجوزي، دراسة وتحقيق وتعليق مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد مهند السوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، المؤلف الحافظ ابن الجوزي، ولادته ونسبه، هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن حمادي ابن أحمد ابن محمد ابن جعفر الجوزي، الملقب بجمال الدين، وينتهي نسبه إلى الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، والجوزي نسبة إلى محلة في البصرة تسمى محلة الجوزي. وقد ولد في درب حبيب في بغداد سنة 510 هجرية تقريبا، واختلف في تاريخ ولادته بين سنة 508 وسنة 512 للهجرة. بيئته ونشأته. نشأ ابن الجوزي يتيما، فقد توفي أبوه وله من العمر 3 سنين، فكفلته أمه وعمته، وأخذت هذه الأخيرة بيده واعتنت به منذ طفولته. ولما شب وترعرع حملته سنة 516 للهجرة إلى مسجد خاله المحدث اللغوي الفقيه أبي الفضل محمد بن ناصر البغدادي، المتوفى سنة 550 للهجرة، فاعتنى به اعتناء فائقا، وكان أول معلم له، وحفظ في هذه المرحلة القرآن الكريم، وسمع الحديث الشريف، ولا سيما مسند بن حنبل والترمذي والبخاري ومسلم، وتعلم اللغة والأدب، وتمرن على الوعظ، وسمع تاريخ بغداد للخطيب، ونظر في كثير من العلوم المعروفة في عصره. مكانته وأهميته. برع ابن الجوزي في عديد من العلوم، وأجاد في الخطابة والوعظ، وصنف فيهما كتبا كثيرة، وتألق في التاريخ والسير حتى صار مؤرخا حاذقا، كما ألف في التفسير والحديث حتى لقب بالحافظ والمؤرخ. ولعل النظرة الخاطفة على كتبه تظهرنا للوهلة الأولى على مدى علمه وسعة معرفته وقدرته على التأليف. محنته. وقد نالته في أواخر عمره محنة، فقد وشوا به إلى الخليفة في أمر اختلف في حقيقته، وذلك في الصيف، فبينما هو جالس في داره في السرداب يكتب، جاءه من أسمعه غليظ الكلام، وشتمه وختم على كتبه وداره، وشتت عياله، فلما كان أول الليل حملوه في سفينة وأحضروه إلى واسط، فأقام 5 أيام ما أكل طعاما، وهو يومئذ ابن 80 سنة، وحبسوه في دار بواسط، وجعلوا عليها بوابا، وكان يخبل نفسه ويغسل ثوبه ويطبخ ويستقي ماء من البئر، فبقي كذلك 5 سنين. وكان من جملة أسباب القضية أن الوزير ابن يونس قبض عليه، فتتبع ابن القصاب أصحاب ابن يونس، وكان الركن عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجيلي المتهم بسوء العقيدة، واصلا عند ابن القصاب، فقال له: أين أنت عند ابن الجوزي؟ فهو من أكبر أصحاب ابن يونس، وأعطاه مدرسة وأحرقت كتبي بمشورته، وهو ناصبي من أولاد أبي بكر. وكان ابن القصاب شيعيا، فكتب إلى الخليفة وساعده جماعة ولبسوا على الخليفة، فأمر بتسليمه للركن عبد السلام. وكان ابنه محيي الدين يوسف قد ترعرع وقرأ الوعظ، وكان صبيا ذكيا، فوعظ وتكلمت أم الخليفة في خلاص ابن الجوزي فأطلق وعاد إلى بغداد. وفاته. قال سبطه أبو المظفر: جلس رحمه الله يوم السبت 7 رمضان تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي وأنشد أبياتا وهي: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالإنعام ما في نيتي، لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول هي التي كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة. ونزل فمرض 5 أيام وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين في 13 من رمضان. واجتمع أهل بغداد وغلقت الأسواق وحمله الناس إلى مقبرة أحمد بن حنبل وشيعه خلق كثير، وكان قد أوصى أن يكتب على قبره: يا كثير الصفح عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو العفو عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. ابن الجوزي يتحدث عن نفسه. يقول ابن الجوزي عن نفسه في كتابه صيد الخاطر: إنني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي في واحد منه بل فنونه، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يقعد، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. وما يقوله عن نفسه أيضا قوله: كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة وأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيش فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة التحصيل العلم. مؤلفاته. ترك لنا الحافظ ابن الجوزي كثيرا من المؤلفات في عديد من الفنون والعلوم، نذكر منها: صيد الخاطر، تلبيس إبليس، بر الوالدين، الشفاء في موائع الملوك والخلفاء، الوفاء بأحوال المصطفى، أخبار النساء، المندهش في علوم القرآن والحديث، الأذكياء، أخبار الظرفاء، التبصرة والتذكرة، أخبار الحمقى والمغفلين، بستان الواعظين. ثانيا: الكتاب الطب الروحاني، مضمونه وأسلوبه. يتناول هذا الكتاب موضوعا هاما وحيويا، ألا وهو طب النفوس والأرواح، فمما لا شك فيه أن طب الأرواح أسمى من طب الأبدان، لأن طب الأبدان مهمته إصلاح الصور والأعضاء، وطب النفوس غايته إصلاح المعاني وهي أشرف. وقد تعرض هذا الكتاب لكثير من المعاني مثل الهوى والشهوة والكسل والبخل وكيفية معاملة الناس وما إلى ذلك من الموضوعات والمعاني الهامة. وأسلوبه سهل بسيط يفهمه كل من له قدر متوسط من الثقافة والمعرفة، وقد كان بجهدنا في تنظيمه وترقيمه دور بارز في زيادة بساطته ووضوحه وتقريبه إلى كافة الأذهان والفهوم. منهج التحقيق. تجبر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد صدر من قبل عدة مرات، ولكن يلاحظ على تلك الطبعات أنها مليئة بالأخطاء والتصحيفات كما ينقصها الترتيب والتنظيم ويغلب عليها سوء الإخراج والاضطراب، ولذا فقد عقدنا العزم على إعادة إخراجه وتحقيقه. والنسخة التي رجعنا إليها واعتمدنا في التحقيق هي نسخة مكتبة جامعة القاهرة المقيدة تحت رقم 17612. وهي تتميز بوضوح الخط وجودته، وتتكون من 70 صفحة، وكل صفحة بها حوالي 16 سطرا، ومتوسط كل سطر 12 كلمة. وقد راعينا في التحقيق قواعد الكتابة والإملاء الحديثة، وضبطنا النص، وخرجنا الآيات والأحاديث النبوية، وشرحنا في الهوامش الغامض من العبارات والألفاظ. وقد قمت بعمل دراسة عن ابن الجوزي، ضمنتها مولده ونشأته وأهم مؤلفاته. والله تعالى أسأل أن يتقبل مني ما بذلته من جهد في هذا العمل، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنه سميع الدعاء. مصطفى عاشور، القاهرة، في ربيع الآخر، سنة 730 للهجرة. الطب الروحاني. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. الحمد لله الذي قدر الداء ودبر الدواء، وكم وهب لمن أشفى على شفا هلكة الشفاء. أحمده على كل ما صدر عن قضائه وجاء، وأعلق بفضله ومنه الرجاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من وراء الفضاء فضاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف من وطئ الأرض والسماء، وعلى أصحابه وأزواجه صلاة تعم الأتباع والأولياء، وسلم تسليما كثيرا. لما جمعت كتابا في طب الأبدان وسميته لقط المنافع، آثرت أن أشفعه بكتاب في طب النفوس أسميه الطب الروحاني. فإن طب الأبدان إصلاح الصور، وطب النفوس إصلاح المعاني، وهي أشرف. وإلى الله سبحانه الرغبة في النفع العاجل والأجر الآجل، إنه جدير بتبليغ الآمال من منه. الغرض من وضع الكتاب. اعلم أن جميع ما وضع في الآدمي إنما وضع لمصلحته، إما لاجتلاب نفع كشهوة المطعم، أو لدفع ضر كالغضب. فإذا زادت شهوة المطعم صارت شرها فآبت، وإذا زاد الغضب أخرج إلى الفساد. وهذا الكتاب موضوع لاستعمال قانون الصواب من خلال الباطن، وكف كف الهوى عن المؤذي منها، وعلاج ما خرج لموافقة الشهوة عن القانون الصحيح. وقد قسمته 30 بابا. تقسيم الكتاب: الأول في فضل العقل، الثاني في ذم الهوى، الثالث في الفرق بين ما يرى العقل وما يرى الهوى، الرابع في دفع العشق عن النفس، الخامس في دفع الشره، السادس في رفض رياسة الدنيا، السابع في دفع البخل، الثامن في النهي عن التبذير، التاسع في بيان مقدار الاكتساب والإنفاق، العاشر في ذم الكذب، الحادي عشر في دفع الحسد، الثاني عشر في دفع الحقد، الثالث عشر في دفع الغضب، الرابع عشر في دفع الكبر، الخامس عشر في علاج العجب، السادس عشر في علاج الرياء، السابع عشر في دفع فضول الفكر، الثامن عشر في دفع الحزن، التاسع عشر في دفع الهم والغم، العشرون في دفع الخوف والحذر من الموت، الحادي والعشرون في دفع فضول الفرح، الثامن والعشرون في دفع الكسل، الثالث والعشرون في تعريف الرجل عيوب نفسه، الرابع والعشرون في تنبيه الهمة الدنية، الخامس والعشرون في ذكر رياضة النفس، السادس والعشرون في رياضة الأولاد، السابع والعشرون في رياضة الزوجة ومداراتها، الثامن والعشرون في رياضة الأهل والمماليك، التاسع والعشرون في معاشرة الناس ومداراتهم، الثلاثون في ذكر السيرة الكاملة. أولا فضل العقل. قد اختلف الناس في ماهية العقل ومسكنه وأطالوا، وقد رويت في فضله أحاديث كثيرة، وقد ذكرنا جملة من ذلك في كتابنا المسمى بذم الهوى فلا نعيدها، بل نذكرها هنا جملة فنقول: إنما يعرف فضل الشيء بثمرته، ومن ثمرات العقل معرفة الخالق سبحانه، فإنه استدل عليه حتى عرفه، وعلى صدق الأنبياء حتى علمه، وحث على طاعة الله وطاعة رسله، ودبر في نيل كل صعب حتى ذلل البهائم، وعلمه صناعة السفن التي بها يتوصل إلى ما حال بيننا وبينه البحر، واحتال على طير الماء حتى صيدت، وعينه أبدا تراقب العواقب وتعمل بمقتضى السلامة فيها والعوز، وبترك العاجل للآجل، وبه فضل الآدمي على جميع الحيوان الذي فقده، وبه تأهل الآدمي بخطاب الله سبحانه وتكليفه، وبه يبلغ الإنسان غاية ما في جوهر مثله أن يبلغه من خير الدنيا والآخرة من العلم والعمل، وكفى بهذه الأشياء فضيلة لا ببعضها، فليكتفى بهذه الجملة عن الإطالة. ثانيا في ذم الهوى. الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، فلا يذم هذا المقدار إذا كان المطلوب مباحا، وإنما يذم الإفراط فيه، فمن أطلق ذم الهوى، فلأن الغالب فيه ما لا يحل أو يتأول المباح بإفراطه. واعلم أن النفس منها جزء عقلي فضيلته الحكمة ورذيلته الجهل، وجزء غضبي فضيلته الحدة ورذيلته الجبن، وجزء شهواني فضيلته العفة ورذيلته إطلاق الهوى. فالصبر عن الرذائل فضيلة للنفس، بها يحتمل الإنسان الخير والشر، فمن قل صبره فحكم هواه على عقله فقد صير المتبوع تابعا والمأموم إماما، فلا جرم أن جميع ما يرومه ينعكس عليه، فإنه يتأذى من حيث قدر النفع، ويحزن من حيث أراد الفرح. وإنما فضل الآدمي على الحيوان البهيمي بالعقل الذي أمر بكف الهوى، فإذا لم يقبل قوله وحكم الهوى كان الحيوان البهيمي أعذر من الآدمي. ويدل على فضل خلاف الهوى تقديم كلب الصيد وإكرامه على أبناء جنسه، وذلك لمكان مخالفته للهوى من حبس ما صاده على صاحبه دون أكله، خوفا من عقوبته أو شكرا من نعمته. واعلم أن الهوى في ضرب المثل كالماء الجاري الحديد الجرية، ينحدر بسفينة الطبع، والعقل مراد، فإن عقل المراد وتوانى مر الماء بالسفينة. وينبغي للعاقل أن يعلم أن مقاسات الشدة في خلاف الهوى أسهل مما يلقى في موافقته، وأقل ما يلقى موافقو الهوى أنهم يصيرون إلى حالة لا يلتذون به فيها، ثم لا يصبرون عنه، لأنه يصير بالإدمان عادة كمدمن الجماع وشراب الخمر. والتفكر في هذه الأشياء تهون على الإنسان رفض الهوى، ومما يهون الهوى أن يتفكر الإنسان في نفسه فيعلم أنه لم يخلق لموافقة الهوى، فإن الجمل يأكل أكثر منه، والعصفور يسافد أكثر، والبهائم مطلقة في محبوباتها من غير حصر ولا يشوبهم غم. فلما نقص حظ الآدمي من الشهوات ثم شيبت بالنقص، علم أنه لم يخلق لذلك. وقد بينت لك أن المذموم من الهوى ما أفرط، وهو الذي يحكم عليه العقل بالخطأ، فأما ما تهواه مما تضطر إلى تناوله ويعينها على إصلاح حالها فمندوح لا مذموم. ثالثا الفرق بين ما يرى العقل وما يرى الهوى. اعلم أن الهوى يدعو إلى اللذة من غير فكر في عاقبته، وقد يعلم أن تلك اللذة تجلب ألما يربو عليها، وتمنع صاحبها نيل أمثالها، والهوى معرض عن النظر في ذلك. وتلك حالة البهائم، إلا أن البهائم أعذر لأنها لا ترى العاقبة، ولا ينبغي للعاقل أن ينزل عن رتبة بها شرف وارتفاع إلى مقام منحط. فأما العقل فإنه يراقب العواقب وينظر في المصالح، فمثله كمثل الرجل الحازم والطبيب الناصح، ومثل الهوى كمثل الصبي الجاهل والمريض الشره. فينبغي للبيب إذا اختلف عقله وهواه وقد علم أن العقل عالم ناصح أن يستشيره وأن يصبر على مضض ما يأمر به، ويكفيه في إيثار العقل علمه بفضله. فإن رام زيادة دليل على صحة قوله فليتأمل عواقب ما يجنيه الهوى على أربابه من هتك الأستار والفضيحة بين الخلق وحط المنزلة وفوت الفضائل، وهل وقس جاه أو ذل عزيز أو صيد طائر إلا بموافقة الهوى. ومن هنا يوضح له الدليل أن يقدر بلوغ غرضه قبل نيله، ثم ينظر في حاله بعد انقضاء لذته وما اكتسبه، ويزن الالتذاذ بالجناية، فيعلم حينئذ أنه قد خسر أضعاف ما ربح. وقد أنشدوا في ذلك كم لذة مستفزة فرحا قد انجلت عن غموم آفات، كم شهوات سلبنا صاحبها ثوب الديانات والمروءات. واعلم أن الإنسان إذا وافق هواه وإن لم يضره وجد من نفسه ذلا لمكان أنه مغلوب، وإذا قهر هواه وجد في نفسه عزا لأجل أنه غالب. ثم أنت ترى الناس إذا شاهدوا زاهدا تعجبوا منه وقبلوا يده، وما ذاك إلا لأنه قوي على ترك ما ضعفوا عنه من مخالفة الهوى. رابعا، دفع العشق عن النفس. هذا مرض قد تلف به خلق كثير، تارة في أبدانهم وتارة في أديانهم وتارة فيهما. ولأجله وضعت كتابي ذنب الهوى، وقد ذكرت هناك من الأدوية ما يكفي ويشفي، إلا أني أذكرها هنا جملة لئلا يخلو الكتاب مما قد رسم فيه. فأقول: من احتمى عن التخليط بغض البصر وكف النظر سلم من هذا المرض، فإذا لم يحتم حصل عنده من المرض بمقدار تخليطه، فإن تدارك الأمر قبل استحكامه فربما نفع الدواء، وإن تركه إلى أن يستحكم لم ينفعه علاج. واعلم أن مجرد النظر إلى المستحسن لا يكاد يوجب العشق، وإنما إذا ازدال النظر يحصله ويعينه قوة الطمع فيساعده الشباب والشهوة. فمن أراد العلاج فليبادر به قبل أن يستحكم المرض، وذلك بقطع السبب والصبر في ذلك على المضض، فإن اليأس أعظم دواء، وأقوى معين على ذلك خوف الله تعالى وزجر النفس الآبية عن مواقف الذل، وتذكر عيوب المحبوب الباطنة، كما قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مثالبها وهي العيب. ومتى كان المحبوب مقدورا عليه مباحا كان الجمع بينهما أعظم الدواء، وإلا فالنكاح في الجملة يخفف المرض. واستجداد الزوجات واستحداث الجواري وطول السفر والتفكر في خيانة المحبوب وتجنيه والنظر في كتب الزهد وذكر الموت وعيادة المرضى وزيارة القبور، ثم يتفكر في وجود غرضه وانقضائه وسآمته مع الزمان وتغير الخلق، وليتصفح العبر في نفسه وغيره، فلعل غيره يأخذ بيده فينتاشه من هذه الهوى ويجتذبه من هذه الورطة، كما روينا أن رجلا كان يهوى غلاما فنظر يوما في المرآة فرأى طاقة شيب فهجر الغلام، فكتب الغلام إليه: ما لي جفيت وكنت لا أجفى وبلائل الهجران لا تخفى، وأراك تشربني فتنزلني ولقد عهدتك شاربي صرفا. فكتب إليه في الجواب: أتصاب مع الشمط سمتني خطة الشطط، لا تلمني على جفايا فحسبي بما فرطي، أنا رهم بما جنيت فذرني من الغلط، قد رأينا أبا الخلائق في زلة هبط. خامسا: دفع الشره. اعلم أن الشره إذا أطلق انصرف إلى موافقة الهوى في المطاعم، وكم قد أوجبت من أمر فزالت بأربابها إلى التلف، وهي علة تتولد عن قوة النفس الشهوانية. قال الحارث بن كلبة: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم لقالوا التخم. وساق بسنده إلى الحسن قال: قيل لسمرة: إن ابنك لم ينم الليلة. قال: أبشما؟ قيل: بشما. قال: لو مات لم أصلي عليه. البشم في الطعام والبغر في الماء. قال رجل لرجل يعيره: مات أبوك بشما وماتت أمك بغرا. وعن عقبة الراسبي قال: دخلت على الحسن فوافقته يتغدى، فقال: هلم. فقلت: أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. فقال: سبحان الله، ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل. فصل. واعلم أن العاقل يجب أن يأكل ليبقى، والجاهل يؤثر أن يبقى ليأكل. ورب لقمة منعت لقمات وكانت سبب الهلاك، وقد بينت عيوب الشبع في كتاب لقط المنافع. وإنما المقصود هاهنا زجر النفس الشرهة لتكف الكف عما يؤذيها. وفيما ابتدأت به من ذكر فضل العقل وذم الهوى ما يكفي في الامتناع من كل رذيلة وهجر ما يخاف عواقبه. فصل: الشره في الجماع. وقد يكون الشره في الجماع، وقد بينت في كتاب اللقط أنه كلما كثر استعماله امتنعت أوعية المني، فانجلب إليها غذاء ليس بنضيج، واستلبت قوى الأصول وهي الدماغ والقلب والكبد، فتبرد الحرارة الغريزية ويسرع لذلك الهلاك. ثم إن صورة الوطأ تنبو عنها النفوس الشريفة، إلا أن يدفع شر محتقن أو يطلب ولد. فأما أن يصير عادة يكون بالتمتع بنفس الفعل فتلك مزاحمة البهائم. فصل: الشره في جمع المال. وقد يقع الشره في جمع المال، وهو من الجنون البارد إذا زاد على قدر الحاجة، لأن المال لا يراد لنفسه وإنما يراد لغيره. ولا ينكر على من جمع مالا غنى من النفس عنه، فاستغنى به عن الناس وأغنى أولاده وبذل بعضه للمحتاجين. إلا أنه ينبغي للعاقل بعد حصول المقدار والمتوسط من ذلك أن لا يضيع الزمان الشريف، وأن يخاطر بالروح التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب البحار. وما أحسن قول الشاعر: ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وكم قد رأينا وسمعنا عن أقوام يقترون على أنفسهم في الإنفاق، ويركمون مع كبر السن البحار ليربحوا بزعمهم، فهلكوا في أسفارهم وما بلغوا بعض أغراضهم. وهذا المرض ينبغي أن يداوى بتلمح المقصود من المال، والموازنة بين حصوله وبين المخاطرة بأنفس نفيس، وهي النفس والوقت. فمن شاور عقله فهم المراد، ومن غلبه مرض الحرص هلك في بيداء الشره، ولا وارث إلا المطية والرحل. انتهى الوجه الأول.